نشرت صحيفة ليمن لوباو وشبكات الأنباء والسينخوا في الصين ونشرت الأخبار الإنترنتية عن القضية التولية دي تودس بارتيس للحزب الشيوعي الأرجنتيني قبل أيام أخبارا عن نضال للشعب الكوري الجنوبي ضد نشر السات نظام الدفاع الصاروخي على الارتفاعي.